وسؤل الله يا أهل المدات عجل الغوث فما منا حال. يا رسول الله يا أهل المدات عجل الغوث فما منا حال. يا رسول الله يا أهل المدات عجل الغوث فما منا حال. يا رسول الله يا أهل المدات عجل الغوث فما منا حال. انطغى زرع الكل مما أحل فيه يا قلبي هذا خلق من هذا النكات. ثم تأمى خط لا ما أنت را أسر هذا الغي في هذا البلاء. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. ثم عما الكرب لا ما أرأوا أعين هذا الغيه ذاك الرشاد. ثم لا يزاد إلا شدتان أو البلايا سوء تزاد العقاد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. فالحلا ذا المر في غلب الورى أحيث ضل الغلب منه واليسار. ويتلو ذا الخبح لما انطغوا أباختيار سيما هذا الولاد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. والعبيد والعاصي غزاد اجتغى أو افتغى وزاد من هذا وجاد. فإلى ما الحال يا خير الوضع أو متى ذا الرجل يا مولى السداد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. سدت الأبواب إلا بابكم فهو مفتوح على مر الأبد. ألم نزلنا فيه دوما سرمدا فيمات الكل منا بالمداد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. فأمدا كل منا سيدي بالهدى والرشد في كل المداد. قم نحي المأذول فلذيذ ما ترى أنت فيض الله إلى حصر معاد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. أنت باب الفيض بل مولى له فأفض لكل ناسي الولاد. فالفعال والسوء غد حاطت به وغد أمينها على أوف بداد. يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوث فما منا أحد. وإليك الأمر ففعل ما تشاء أنت بعد الله نعم المعتمد. أنت بعد الله نعم المرتجى. أنت بعد الله نعم المستناد. يا رسول الله يا أهل أهل المداد عجل الغوثة فما منا أحد يا إله العرش شافع أحمد أمان وغبلا فينا وفي كل المداد واجمع المجموع بأيام الرضا فالرضا منكم هو العيش الرغاد يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوثة فما منا أحد وصلاة الله تغشى المصطفى ثم ألا مجتلى نور الأحد أو لجى المضطر يدعو إلى رسول الله يا أهل المداد يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوثة فما منا أحد وصلاة الله تغشى المصطفى ثم ألا مجتلى نور الأحد أو لجى المضطر يدعو إلى رسول الله يا أهل المداد يا رسول الله يا أهل المداد عجل الغوثة فما منا أحد.